بس الشطارة بقى ان انا عايز علشان الآلة تمشي سليمة انني اتبع صيانة الخلائق. احنا قلنا مرة ان اللي بيعمل الجهاز بيعمل له ايه اسمه يسموه كتالوج. كتالوج ده معناه ايه؟ قانون صيانة الجهاز عشان يؤدي مهمته، مش كده؟ مين اللي عمله؟ اللي صنعه. يبقى الانسان ما دام صنعة الله ياخد قانون جهازه قانون صيانته من مين؟ من الله. يوم ما ياخد قانون صيانته من حته ثانيه يقول له قتله، لان اللي وضع قانون الصيانه مش هو اللي صانع. انت صنعه، وعمرنا ما شفنا صنعه وضع قانون صيانه نفسها ابدا، بل الصنعه اللي يضع قانون صيانتها مين؟ صانعها. فإن افكار البشر دي وتنظيمات البشر وتصميمات البشر في غير الامور الماديه المحكومه بتجربه امور فاشله ولا تنتج خيرا ابدا. اما الامور الماديه واعمل نشاطك الذهني في انك انت الامور الماديه اعمل عليها تجارب، مش التجربه اللي تنفع تبقى ايه؟ لان التجربه تجربه معمليه على ماده صماء لا تجامل، هتديك الحقيقه العلميه صح ولا لا؟ انما الشيء اللي نابع من هواك انت تختلف فيه وانا اختلف فيه، كل واحد على حسب ايه؟ هواك. العالم الان فيه موجتين اثنين، موجه علم مادي مبني على التجربه وعلم نظري. العلم المادي المبني على التجربه نجح ولا ما نجحش؟ وأعطى العالم معطيات حضارية واسعة لما أعطاها أعطاها. وهل اختلفوا فيها؟ يعني في كهرباء أمريكاني وكهرباء روسي ولا كلها زي بعضها؟ ليه؟ علم مادي مبني على التجربة. أنا وأنت محكوم بالتجربة، واللي تقول التجربة هو اللي يقع لا ليه هوا ولا ليه هوا. إنما بقى نبقى شيوعيين ولا رأسماليين، ده كلام شهوة بقى، إيه مش علم تجريبي بقى. أنت ليك هوا وأنا ليه وأنا ليه، هما نسيعش العالم فيها كلنا. يوم ربنا يقول لا، الأمور التي تركت فيها المادة وقوانين المادة استخدموا فيها عقولكم خلاص، والأمور النظرية التي تختلف فيها الأهواء خذوها من عندني، لأن ما هيجي قانون بلا هوى أبدا. كل مقنن قانون نظري هيجي فيه هوى، وانتوا أهواءكم مختلفة. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يبقى العالم فيه مكتئب، فيه موجة مادية رياضية مبنية على التجربة ودي ناجحة ودتنا أسرار كتيرة أوي، وموجة تانية إيه؟ نظرية. لكن اتفقنا في الأولى وانتقائنا فيه أفسدوا علينا اختلافنا في الثانية ولا لأ؟ ليه؟ لأن ده بده يؤيد نظام الرأسمالي وده بده يؤيد نظام الشيوعي. فاستعملنا آثار العلم المادي في سبيل الإخضاع للعلم النظري، فأصبح العلم المادي المتفق عليه، العلم المادي المتفق عليه في خدمة ايه؟ خدمة العلم النظري. كل واحد قام بقى يفرض قانونه، كل واحد فأفسدنا ايه؟ أفسد. وهذا هو فساد العالم. فساد العالم ماشي من ناحية ايه؟ من ناحية انه متبع في كثير من العلوم اهواءه النظرية، وقاس الامور المادية النظرية على الامور المادية. وخبتنا احنا بقى يا مسلمين ويا شرق ويا عرب اننا اخذنا بتفوق الغرب في علومه المادية، فظننا أن كل ما يأتي به الغرب خير، فرحنا واخدينها قضية إيه؟ قضية واحدة. نقول له لا يا شيخ، افرق بين نشاط مادي محكوم بالتجربة والقانون الرياضي وبين الكلام النظري. خد الكلام المادي، إنما الكلام النظري لا، لأن الكلام النظري هم هيختلفوا مع بعض فيه وهيدقوا مع بعض كل يوم تقوم فروض، وده ليه؟ لأن مفيش تجربة تحكمهم. احنا لا، ما دام خدنا منهم التلفزيون، خدنا منهم الراديو، خدنا منهم الصاروخ، قلنا يا سلام ده هم وثقنا بايه؟ بكل ما ياتي عنهم، ولم نفرق بين علم خاضع عن الهوى لا تحكمه ماده ولا تحكمه ايه؟ ولا تحكمه تجربه.